فعندما نسأل عن مسألة أنسي، فضل يا عبيد، هل يشرع السجود لترك مسنون؟ نعم، اختلف العلماء في هذا أولا، فمنهم من قال لا يشرع، ومنهم من قال يشرع، ومنهم من فصل في رواية عند الحنابلة فقال يشرع في ترك الأقوال ولا يشرع في ترك الأفعال، والذي خرجنا به يشرع لترك الأقوال ولا يشرع لترك الأفعال، هذا قول عند الحنابلة المشهور، والذي خرجنا به أنه لم يأتي دليل على السجود لترك مسنون، ولكن إن كان من عادته الإتيان بهذا المسنون أو عزم على الإتيان به وسهى عنه فإنه إن سجد لا ينكر عليه، إن سجد لا ينكر عليه ولا ينصح بالسجود لعدم الدليل على ذلك، وأما إن لم يكن من عادته ولا عزم عليه فهذا لا يجوز، زيادة في الصلاة غير مشروعة ولا موجب لها. هذا الذي ذكره السعدي رحمه الله تعالى. طيب، نأخذ مسألتين، وهذا آخر حديث الذي قرأنا بالأمس، لكل سهو سجدتان، آخر حديث في باب سجود السهو، وسندخل في باب سجود التلاوة، لكن قبل سجود التلاوة نذكر مسألتين وإن لم يكن لهم يتعلق بالحديث الأخير، وهما من المسائل التي نحتاج إليها تعلق بسجود السهو. المسألة الأولى، إذا جلس الإمام في الركعة الأولى سهوا، إذا جلس الإمام في الركعة الأولى سهوا بعد السجدة الثانية، فهل عليه سجود سهو أم لا؟ فهل عليه سجود سهو أم لا؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء. ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا طال قعوده سجد للسهو، إذا طال قعوده سجد للسهو، وإن لم يطل قعوده كجلسة الاستراحة فإنه لا يسجد، وهذا قول الشافعية. وهذا قول الشافعية وهو المشهور في مذهب المالكية. هذه المسألة تصويرها ما سمعته، جلس في الركعة الأولى سهوا بعد السجدة الثانية وسبح له بعد ذلك وقام، فهل يسجد للسهو بعد ذلك، يعني بعد السلام، لأنها زيادة، أو لا يسجد؟ ناس ينتظرون قيامه، ربما قام بعضهم وإذا بالإمام جالس، قام في الركعة الثانية بعد السجدة، في الركعة الأولى بعد السجدة الثانية جلس سهوا، جلس الإمام سهوا، وبعض المأمومين ربما قام، فتعجبوا من الإمام هذا جالس، سبحوا له وباشرة، هم يقومون هكذا والإمام جالس، سبحوا له، ينتظرون القيامة، سبحوا له، فإن طال قعوده فإنه يسجد للسهو، وإن لم يطل قعوده بمقدار جلسة الاستراحة فإنه لا يسجد للسهو. هذا قول الشافعية وهو المشهور في مذهب المالكية. ومنهم من قال يسجد للسهو ولو لم يطل قعوده لعموم قوله إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم، إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، وهذا قول الحنابلة وهو الأقرب، والله أعلم، وهو الأقرب. فهذا حصل له سهو، المكان هذا، الموضع هذا موضع قيامه، جلس يظن أنه موضع جلوس الركعة الأولى، هذا ما هو موضع جلوس للتشهد ولا شيء، وهو جلس وما قصد جلسة الاستراحة، ما قصد جلسة الاستراحة، ما يرى الاستراحة مثلا، والناس يعرفون أن الإمام ما يرى الاستراحة، هو يقوم دائما، يقوم مباشرة ولا يجلس للاستراحة ولا شيء. فهذا الآن إذا جلس بعد أو في الركعة الأولى بعد السجدة الثانية جلس سهوا ولم يقم ثم سبح له وقام مثلا، فهل يسجد للسهو بعد ذلك أم لا؟ فهؤلاء الذين تقدموا معكم الشافعية والمشهور عند المالكية يرون التفصيل، إن طال الجلوس فإنه يسجد للسهو، وإن لم يطل الجلوس بمقدار جلسة الاستراحة جلس فقط فإنه لا يسجد في هذه الحالة للسهو. والحنابلة قالوا يسجد للسهو مطلقا، فهذا حصل له سهو، حصل له سهو، ومن حصل له سهو بنقص أو زيادة فإنه يسجد، وهذا حصل له سهو زيادة، حصل له سهو بزيادة زاد هذا الجلوس، وهذا الموضع ما هو موضع جلوس، فقالوا يسجد للسهو لقوله عليه الصلاة والسلام إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، والذي يظهر أنه يسجد لوجود السهو. إذا نسي أحدكم أيضا في صلاته فليسجد سجدتين، عام الحديث. وهذا يحصل للأئمة، ناس ينتظرون قيامه فيه إيش جالس فيسبح له، ومجلس له جلسة يسيرة، لما سبح له قام أو تذكر مباشرة وقام، فهذا في هذه الحال الذي يظهر أنه يسجد للسهو. مثلا إذا سلم الإمام ثم قام المسبوق، إذا سلم الإمام ثم قام المسبوق لقضاء ما فاته، لقضاء ما فاته، ثم ذكر الإمام ومن معه، ثم ذكر الإمام ومن معه أنهم سلموا عن نقص، أنهم سلموا عن نقص، فماذا يصنع هذا المسبوق؟ فماذا يصنع هذا المسبوق؟ هل يستمر في القضاء أو يرجع ليتابع إمامه؟ هل يستمر في القضاء أو يرجع ليتابع إمامه؟ تصوير المسألة، مأموم مسبوق والإمام قد سبقه بعض الركعات، ثم سلم من ثلاث ركعات هذا الإمام وظن أنه صلى أربع، والمسبوق سيأتي بصلاة أليس كذلك، فسلم من نقص، فبعد أن سلم السلام عليكم قام المسبوق هذا يريد أن يقضي ما بقي إيش عليه، ظن الإمام قد تم صلاته، تذكروا مباشرة الإمام ومن معه قال يا جماعة بقي ركعة علينا، فرجعوا إلى إيش إلى صلاتهم. هذا المسبوق ماذا يفعل؟ هل يرجع يتابع الإمام لأنه رجع إلى صلاة؟ هل يرجع يتابع إمامه أو ينفصل عنه يتم ما بقي عليه ولا يرجع إلى متابعة الإمام؟ واضح تصوير المسألة، هذا هو. ومن معه أنهم سلموا عن نقص، فماذا يصنع هذا المسبوق؟ هل يستمر في القضاء أو يرجع ليتابع إمامه؟ قال السعدي رحمه الله كما في فقهه الثاني 43 فقه السعدي، يخير هذا المسبوق، يخير هذا المسبوق بين أن يرجع فيتابع إمامه وبين أن يستمر في قضاء ما فاته، يخير هذا المسبوق بين أن يرجع فيتابع إمامه وبين أن يستمر في قضاء ما فاته، هكذا أفتى السعدي رحمه الله، وهي فتوى إن شاء الله جيدة. فهو إما أن يرجع لإدراك للمتابعة للإمام، لأن الإمام ما تم الصلاة وهو ارتبط صلاته بصلاة الإمام، وإنما سلم الإمام سهوا فقط، سلم سهوا فلا يخرج إلا بعد أن يقضي الإمام صلاته، يأتي ما بقي إيش يأتي بما بقي عليه، أما الإمام لم يتم صلاته بعد، وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام حتى ينفصل عن إمامه بسلام صحيح في محله، في محله، أما هذا سلام ليس في محله، سيرجع يتم الصلاة الإمام، هذا المأموم الذي قد قام يرجع مع إمامه يتابعه أم يتركه خلاص يواصل وحده وقد نوى الانفصال يواصل وحده أم لا؟ هذا الذي يظهر ما قاله السعدي هو الأقرب، أنه يخير بين الرجوع للمتابعة وبين الانفصال الذي قد نواه، والله أعلم. وهذا هو مقام لأنه يظن فاتت ركعة، إذا كان يرى الركوع يرجع يرجع مع الإمام ولا شك. إذا كان الركوع يعني أن الذي يدرك الركوع يدرك الركعة يرجع ما تم، هو أدرك الصلاة يعتبر كاملة فيرجع معه لزاما، لكن الذي فاتته ركعة محققة مو فاته ركوع، يعني ما أدرك الإمام وهو قائم أدركه وهو راكع، فإن كان يرى أن الركوع إدراك به يرجع مع إمامه ولا إشكال، لكن إن فاتته الركعة فانفصل عن الإمام ظن أن الإمام قد تم الصلاة وأريد أن يأتي بما بقي عليه، فهل يرجع أن يتابع إذا ذكر الإمام أن الصلاة ناقصة فرجع إلى صلاتهم مع المأموم، أم أنه قد نوى الانفصال واستمر؟ هذه المسألة. فالسعدي يرى أنه يخير، إن شاء رجع وإن شاء واصل في الانفصال. طيب نأخذ حديثا أو نأخذ شيء مما يتعلق بسجود التلاوة ولو شيئا يسيرا. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم، أخرجه مسلم في باب سجود التلاوة 78 و500، من طريق أيوب بن موسى، من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة به، عن أبي هريرة به. تقدم معنا ما يتعلق بأحكام سجود السهو، ثم انتقل بنا الإمام الحافظ بن حجر إلى سجود آخر مما تعبد الله سبحانه وتعالى به العبادة، وهو ما يسمى بسجود التلاوة، وسيأتي معنا سجود الشكر، لأنه ذكر 3 أنواع من أنواع السجود غير السجود الذي في صميم الصلاة: سجود السهو ويفعل كما سمعته، وقد تقدم معكم أن هذه الإضافة تقييدية، هذه الإضافة سببية، أي السجود الذي سببه السهو، سجود الشكر أي السجود الذي سببه الشكر، سجود التلاوة أي السجود الذي سببه التلاوة عند المرور بآية سجدة. هذه كلها الإضافة تسمى بما تقدم معكم سببية، أي السجود الذي سببه كذا. فهذا النوع، النوع الثاني من أنواع السجود التي أشرنا إليها في مقدمة هذه الأبواب، وأنها 3 أنواع: سهو وتلاوة وشكر. وذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب، وقبل الدخول في حديث أبي هريرة نذكر شيئا مما يتعلق بسجود التلاوة. تعريف سجود التلاوة: مسألة تعريف سجود التلاوة هي السجدة المشروعة، هي السجدة المشروعة عند تلاوة آيات فيها ذكر السجدة، هي السجدة المشروعة عند تلاوة آيات فيها ذكر السجدة. فضل سجود التلاوة، فضل سجود التلاوة، ورد في بيان فضله حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجدة فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود، أمر ابن آدم بالسجود، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هذا الحديث ظاهر الدلالة في المقصود في فضل سجود التلاوة: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وقبل ذلك: إذا قرأ ابن آدم السجدة، هذا شاهدنا، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان، هذا ظاهر في فضيلة سجود التلاوة. ثم قال: ما سمعت، اعتزل باكيا يبكي يقول: يا ويله، وهذا دعاء على نفسه بالويل، دعاء على نفسه بالويل وهو الهلاك، يا ويله هلكت. ليش؟ أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، صلى الله العافية والسلامة. فيا ويح قطاع الصلاة، يا ويحهم، ويا ويلهم من الله قطاع الصلاة. أمر ابن آدم بالسجود فسجد، هؤلاء ما يسجدون لله ولا يعرفون له ركعة، فلهم النار. عصوا الله سبحانه وتعالى في أمره، عصوا الله جل وعلا في أمره، أمر بالسجود، فطاع آدم وطاعة ذرية الصالحة المنقاد لشرع الله. وهؤلاء من أبناء آدم لكن عصاه ما أكثرهم وما أكثرهم. فالذي لا يسجد له النار بدلالة هذا الحديث، الذي لا يسجد لله له النار، فهو من حزب الشيطان العصاة لله في أمره بالسجود. وثبت في فضل السجود عموما أحاديث كثيرة، وثبت في فضل السجود عموما أحاديث كثيرة. هذا على وجه الخصوص حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، وهناك أحاديث في فضل السجود عموما، ما هي على وجه الخصوص ولكن على وجه العموم فضل السجود. وثبت في فضل السجود عموما أحاديث كثيرة، منها قوله لربيعة الأسلمي: أعني على نفسك بكثرة السجود، لما قال أسألك مرافقتك في الجنة، سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ومن أحاديث ثوبان مولى رسول الله: عليك بكثرة السجود، قال صلى الله عليه وسلم له: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد سجدة، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. من أين يرفعون هؤلاء العصاة؟ ما عندهم مكفرات للذنوب قطاع الصلاة. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. رواه مسلم أيضا، والأول رواه مسلم حديث ربيعة. فهذه بعض الأدلة تتعلق بفضل السجود، مع بيان تعريفه كما سمعت، بينا في المسألة الأولى تعريف السجود، والمسألة الثانية بيان فضله. مسألة أخيرة: هيئة سجود التلاوة. هيئة سجود التلاوة، اتفق الفقهاء على أن سجود التلاوة يحصل بسجدة واحدة، اتفق الفقهاء على أن سجود التلاوة يحصل بسجدة واحدة، ويكون السجود على هيئة السجود في الصلاة تماما، ويكون السجود على هيئة السجود في الصلاة تماما، من وضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف والجبهة. ويكون السجود على هيئة السجود في الصلاة تماما، لا فوت بينهما، من وضع اليدين والركبتين والقدمين والأنف والجبهة، ومجافات المرفقين عن الجنبين والبطن عن الفخذين، وتوجيه الأصابع إلى القبلة، وتوجيه الأصابع إلى القبلة، ولا يشرع فيه على الأصح السلام، ولا يشرع فيه على الأصح التسليم. ونقل ابن عبد البر في التمهيد 19-34 عدم التسليم عن مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، ونقل ابن عبد البر في التمهيد عدم التسليم عن مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. وشيخ الإسلام أيضا مجموع الفتاوى ذكر أنه السنة عدم التسليم، قالوا هذا هو السنة المعروفة التسليم. وأيضا سيأتي الكلام على التكبير، تكبيرة الإحرام، خصوصا أنه يرى أنه يسن يكبر إحرام ثم يكبر السجود، هذا ما عليه دليل، تكبير سيأتي الكلام عليه. لكن نحن الآن بصدر الكلام على التسليم بعد السجود، سجود التلاوة، هل يسلم أو لا يسلم؟ هذا قول الأئمة الأربعة أنه لا يحتاج إلى تسليم بعد سجود التلاوة. وأما هيئته فكما سمعت كهيئة سجود الصلاة، وأما كم يسجد سجدة في التلاوة فسجدة واحدة باتفاق أهل العلم، اتفق العلماء الفقهاء على أن سجود التلاوة يحصل بسجدة واحدة، يكفي سجدة واحدة، لا يسجد سجدتين في سجود التلاوة. هذا إن شاء الله يكفي بالنسبة لما ذكرنا، والله أعلم. سيأتي مسائل سجود التلاوة. قال ما حكم الاحتباء في خطبة الجمعة؟ لا بأس به، لم يثبت النهي عن ذلك، ولكن مع مراعاة ما تعلمون من محافظة على عدم كشف العورة، فإن كان سيحتبي وتنكشف عورته فلا، أو كذلك مع مراعاة عدم النوم بالاحتباء، فإن الإنسان يجد استراحة، استراحة في الاحتباء ربما ينام ويسهو عن الخطبة التي سماعها واجب، سماعها واجب. وأما إذا كان الخطبة ستعين، أو الحبوة، هذه الحبوة ستعين على سماع الخطبة ويمكن مقعدته من الأرض ومن غير انكشاف عورة ولا نعاس، ما فيه مانع من الاحتباء أن يحتبي في الجمعة أو في غير الجمعة. واليوم إن شاء الله بإذن الله محاضرة ستكون عندنا في هذه البلاد في مسجد التقوى لمجموعة من طلاب العلم، تكون في التقوى إن شاء الله لمجموعة من طلاب العلم، وعلى رأسهم أخونا منصور حفظه الله صاحب عدن، وهو صاحب الشيخ أحمد، وينزل معه كثيرا أخواننا الطيبين الثابتين، وإن شاء الله الإخوان تأتي الباصات تنقلهم من هنا إلى التقوى، تأخذهم إن شاء الله للمحاضرة. جزاكم الله خيراً.